بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما عقيدة أهل السنة في القرآن العظيم؟ كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. أحسنت. الحروف والمعاني كلامه أم الحروف دون المعاني؟ الحروف والمعاني كلاهما كلامه، كلامه جل وعلا بحرف الحروف والمعاني، المعاني والألفاظ، ولكن المكتوب أو الكتابة بالمداد والأوراق، الأوراق مخلوقة والمداد مخلوق والأقلام مخلوقة والكاتب مخلوق، ولكن المكتوب والمقروء والمحفوظ هو كلام الله. ما معنى منه بدأ وإليه يعود؟ منه بدأ عندك كلام حقيقي خرج من الله، بدأ من الله، خرج من الله، وإليه يعود. يعود في آخر الزمان ويعود المعنى عليه. يعود آخر الزمان، يرفع المصحف إلى الله جل وعلا في آخر الزمان، فلا يبقى في الأرض منه آية، يرفع من الصدور ومن المصاحف. التفسير الثاني وإليه يعود الوصف به والتكلم به، يعود وصفه إلى الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ قبل قراءة كلامه، ما المقصود بالذاتي؟ الصفة الذاتية عندك يا أحمد؟ ما كانت ملازمة ذات الله لا تنفك عنه. والفعلية تتعلق بالمشيئة. حسنت. قال: أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها فمن صفات ذاته كعلمه تعالى، بل هو من علمه وأنزله بعلمه. القرآن من علم الله وأنزله بعلمه. من يستحضر دليل على ذلك؟ على أن القرآن من علم الله. لكن الله أنزله بعلمه والملائكة يشهد، وأيضا ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. أحسنت. قال: أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها فمن صفات ذاته كعلمه تعالى، بل هو من علمه وأنزله بعلمه وهو أعلم بما ينزل. وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل، إذن هي صفة ذاتية باعتبار أنها ملازمة لذات الله أزلا، لم يزل الله يتكلم إذا شاء ولا يزال يتكلم إذا شاء، فهي صفة فعلية من حيث أنها ملازمة لذات الله، صفة ذاتية من حيث أنها ملازمة لذات الله، صفة فعلية من حيث أنها متعلقة بالمشيئة يتكلم متى شاء. وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. الحديث. وقال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. محدث أي متجدد، ينزل عليهم قرآن شيء بعد الشيء. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله في صفة الكلام: إنها صفة ذات وفعل معا، فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال، لم يزل ولا يزال، ما الفرق بينهما؟ لم يزل ولا يزال. من يجيب؟ لم يزل ولا يزال. لك أحمد. لم يزل في المضي أي أزلا، ولا يزال أبدا أبدية. لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا، وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته، فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء. وكلامه صفته لا غاية له ولا انتهاء. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا أي حبر تكتب بها كلمات الله، البحر كامل لو كان مدادا أي حبرا تكتب بها كلام الله لانتهى البحر وتكسرت الأقلام قبل أن تنفد كلمات ربي، ولا تنفد. وذكر البحر والسبعة الأبحر لبيان كثرة كلام الله وعدم نفادها. وإلا لو جئ مع السبعة الأبحر بحار الدنيا كلها ما نفدت كلمات الله، لا تنفد كلمات الله أبدا. كما أن الله أزلي لا بداية له ولا نهاية له جل وعلا، هو الأول والآخر، كذلك صفة كلامه لا ليس لها ابتداء وليس لها انتهاء. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. سؤال: من هم الواقفة وما حكمهم؟ الجواب: الواقفة هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق، يعني الواقفة هم الذين قالوا كلام الله وتوقفوا، يقولون لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق هكذا. الواقفة قالوا نقف على فقط أن نقول كلام الله، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. هؤلاء هم الواقفة. قالهم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق، المعروف من كلام أهل العلم أنهم يقولون كلام الله، قالوا نكتفي بهذا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن كان لا يحسنه، نقله المؤلف بالمعنى، بل كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، إن تاب وآمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق، وإلا فهو شر من الجهمية، كأنه نقله بالمعنى. المقصود أن هؤلاء شر الذين يقولون لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، كيف تسكت وقد بين الله جل وعلا أنه كلامه وكلام الله صفة من صفاته، وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فرق الله بين الخلق والأمر، والقرآن من أمر الله. ما الدليل على أن القرآن من أمر الله؟ ذكر رمزي: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أيضا من يزيدنا آية أخرى؟ لا، نريد أن القرآن من أمر الله. عندك؟ لا، نريد أن القرآن من أمر الله. أدلتكم صحيحة على أنه صفة، على أنه كلام الله وأنه صفة من صفاته. عندك يا عبد الله؟ ذلك أمر الله أنزله إليكم. أحسنت. وأيضا من يزيد آية أخرى؟ ألا له الخلق والأمر، يعني نريد، هذا قد ذكرناه، نريد أدلة على القرآن من الأمر وليس يعني ليتم الاستدلال، فرق الله بين الخلق والأمر. ثم الآن نريد أدلة على أن القرآن من الأمر حتى يتم الاستدلال. عندك؟ نعم. يا قد ذكروا هذا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. من تكلم هناك؟ أيضا الآية أتى أمر الله فلا تستعجله، أول النحل أتى أمر الله فلا تستعجله، سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره، بالروح من أمره. وأيضا في أوائل الدخان بعد أن ذكر الله القرآن قال أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وآية أخرى يوجد أيضا غير هذا التي ذكرناها. إذن القرآن من أمر الله وأمر الله ليس مخلوق. وقد سئل الإمام أحمد أيسع الإنسان أن يقول كلام الله ويسكت؟ قال لا يسعه، لا يسعه. قد تكلم الناس، يعني قد وصفوا القرآن بأنه مخلوق، لو لم يتكلم الناس كان يسعه السكوت، لو لم يتكلموا كان يسعه السكوت أن يقول كلام الله. لكن قد تكلموا فيجب البيان، قد قالوا مخلوق يجب عليك أن تبين وأن تقول غير مخلوق. إذن الواقف أنهم كان هؤلاء الواقفة بعضهم يتستر بهذه الطريقة من الجهمية، يقولون كلام الله ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، هذا لا يجوز السكوت عنه. لماذا لا تبين؟ فالقرآن صفة من صفات الله، وجميع صفات الله غير مخلوقة. إذن الواقفة ماذا قالوا؟ من يعيد ماذا؟ ما كانت طريقة الواقفة؟ يقولون كلام الله ويسكتون، يقولون لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، هذا كلام باطل. قد تكلم الناس ووصفوا صفة الله بأنها مخلوقة، وجب عليك البيان. إذن حتى قال الإمام أحمد هؤلاء شر من الجهمية، لأنهم قد يقبل الناس كلامهم. فالوقوف ذمه الناس في مثل هذه المسائل الجلية الواضحة قطعية، هذا مذموم أن تقف فيه. كيف تقف في شيء من أصول الدين تقول أنا أتوقف؟ فلا وقوف في شيء من أصول الدين، أصول السنة. فمثلا كل شيء بقضاء وقدر، ما يجوز إنسان يقول أنا أتوقف، ما أقول كل شيء بقضاء وقدر، ولا أقول ليس كل شيء بقضاء وقدر، هذا لا وقوف فيه. يجب عليك أن تنطق بما نطق به الكتاب والسنة. كذلك ما يجوز لك أن تتوقف في مسألة صفات الله، تقول أنا لا أثبت ولا أنفي أتوقف، هذا لا يجوز. يجب عليك أن تثبت ما أثبته الله لنفسه، الله أثبته لنفسه وأنت تتوقف. إذن هذا هو الوقوف المذموم، وقوف في أصول السنة وأصول الدين. أما في مسائل اجتهادية يختلف فيها أهل العلم فرأيت لنفسك التوقف فيجوز. وما يسلكه أهل الشعب وأهل العلو والشعب من تبديع من لم يوافقهم على تبديع من بدعوه وحزبوه، ولم يخالف ذلك الذي بهتوه وتكلموا فيه، لم يخالف في أصول الدين ولا في أصول السنة، إنما اختلف معهم في مسألة اجتهادية، أو لم يقلد شيخهم فإذا بهم يصفوه بأنه حزبي، أنه مبتدع، ومن لم يبدعه فهو مبتدع. لأن هم الذين وقعوا في البدعة والغلو بهذه الطريقة، عافانا الله وإياكم من هذه الطريقة التي سلكها هؤلاء الغلاة الذين يحكمون على أهل السنة وعلى علماء أهل السنة والجماعة، يحكمون عليهم وليسوا بأهل للحكم، هو جاهل ومشاغب وصاحب غلو وما عرف طريقة أهل السنة والجماعة ولا عرف المنهج السلفي، ثم جعل نفسه حكما على أهل العلم بسبب أنه ما قلد شيخه ولا حكم على فلان بأنه حزبي. فإذن هذه طريقة شنيعة، هذه طريقة شنيعة خالفوا فيها منهج أهل السنة والجماعة وفرقوا الناس بهذه الطريقة، وقعوا في الغلو وفي البدعة وهم لا يشعرون، ويظن نفسه أنه على ثبات، يظن نفسه على ثبات في الدين. ولا أعجب منهم الذي يعيش في بلاد الكفار، هذا تتعجب منه أكثر، يتبسم للنصراني ويضحك معه، نصراني يضحك معه ويتبسم معه وثانكيو وأهلا وسهلا نعم وأوكي وما من هذه الكلمات، وعلى أهل السنة، على علماء أهل السنة وليس مجرد الأفراد، على علماء أهل السنة مثل الأسد يعبس بوجهه، النصراني يضحك له ويداعبه بالكلمات، وعلماء أهل السنة يعبس في وجوههم ويحذر منهم ويظن نفسه من أثبت الناس. انظروا أين وصل بهم الغلو. والله عز وجل وصف الصحابة بقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهذا رحيم مع النصراني شديد على علماء أهل السنة. نعم أعوذ بالله. هزلهم الشيطان وأوقعهم في البدعة وهم لا يشعرون، عياذا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.